أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليه يرضونه. الله الله النبي أشحاب الله الله اللهم صل على النبي. نعم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ليدخلنهم مدخلين الكبير الفلك تجري في البحر سبحانه وتعالى يسير. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم تجري في البحر بأمره سخر حقا. اللهم صل عليه. الله اللهم صل عليه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله والسلام. تعرف في وجوه

واسجدوا واعبدوا ربكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس تقيموا الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة إلا على

تبارك الله أحسن الخالقين. الله. نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم